الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. قال: واختلف في من عدم الطهارة هل يصلي أم لا يصلي، هكذا ولا لا؟ آخر أطرح ألقوا على لا يصلي رقم واحد، قولوا الراجح صفحة 82 ها؟ وجدتوا صفحة 82؟ أيوة، على آخر لا يصلي أم لا يصلي رقم واحد، الراجح أن ستر الأورى شرط في الصلاة لا بأس به إنه 5 أصبع أو كذا. الراجح أن ستر العورة شرط في الصلاة للقادر. الراجح أن ستر العورة شرط في الصلاة للقادر على ذلك. للآية، وهي من باب إطلاق الحال، وهي من باب إطلاق الحال الذي هو الزينة وإرادة المحل وهو الثياب، وإرادة المحل وهو الثياب، ويدل على ذلك أيضا حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. رواه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه شيخنا في صحيح أبي داود. رقم 648 في صحيح أبي داود، رقم 648. والإرواء رقم 196. وصحيح الجامع رقم 7747. قال الإمام النووي: وجه الاستدلال به. قال الإمام النووي: أنه لا فرق بين الرجل والمرأة بالاتفاق، يعني في الشرطية، يعني في الشرطية المجموع جزء 3 صفحة 173. قال البخاري: وحديث أنس أسند حديث جرهد أحوط. وقال بعضهم: العورة الدبر والفرج والفخذ، كذا. ألقوا هنا الراجح. المسألة الثانية أيوة، على آخر قول الراجح أن عورة الرجل في الصلاة الراجح أن عورة الرجل في الصلاة ما بين السرة إلى الركبة، وأنه في الصلاة ما بين السرة إلى الركبة، وأنه تجب ستر السرة والركبة، وأنه يجب ستر السرة والركبة، لأن ذلك هو الدائم من فعله صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك هو الدائم من فعله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، لأن ذلك هو الدائم من فعله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وحديث أنس إنما وقع خارج الصلاة، حديث أنس أرفضوه إنما وقع خارج الصلاة، حد العورة للرجل قال وهي حد العورة من الرجل، فذهب مالك والشافعي إلى أن حد العورة منه ما بين السرة إلى الركبة، وكذا قال أبو حنيفة وأحمد، وكذا قال أبو حنيفة وقال قوم العورة هو السؤتان فقط من الرجال، السؤتان فقط من الرجال تألق عليه سطر واحد، وبه قال أهل الظاهر، وبه قال أهل الظاهر من الرجل أي من الرجل، وبه قال أهل الظاهر سطر الثالث من حد العورة، وبه قال أهل اكتبوا في هذا الفراغ، وبه قال أهل الظاهر وابن جرير والاصطخري، وهو رواية أخرى عن أحمد. حد العورة للمرأة، وهي حد العورة في المرأة، فأكثر العلماء ألقوا عليه، ومنهم مالك والشافعي، فأكثر العلماء منهم مالك والشافعي ورواية عن أحمد، ورواية عن وأنه إلا الوجه فقط، وأنه إلا الوجه عن أحمد، ورواية عن أحمد وأنه إلا الوجه فقط. طيب، وأنه إلا الوجه فقط أو إلا وجهها فقط. طيب، بعد آخر صفحة 84 في البياض، هذا أكتب الراجح أن في البياض في صفحة 84 284 كملنا احنا هذا الفصل اللي ما كملناش. الراجح أن عورة المرأة في الصلاة، الراجح اكتبوا في البياض هذا، في هذا البياض اكتبوا بعد هذا، الراجح أن عورة المرأة في الصلاة جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها، بحديث ابن عمر عند البخاري، بحديث ابن عمر عند البخاري قال لا تتنقب المرأة المحرمة، قال لا تتنقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفاز، قفازين، ولا تلبس القفازين ولو كان الوجه والكفين من العورة لما حرم سترها عند الإحرام، لما حرم سترها عند الإحرام، ولو كان الوجه والكفين من العورة لما حرم سترها عند الإحرام. يا هنا وصلنا كذا. لو كان عليه أمرها أنها تكشف وجهها وكفيها في الإحرام، لا لو كان من الأورا لما حرص سترها في الحال. يحرق على المرأة أن تلبس القفازين وأن تستر وجهها في الإحرام، هذا يجب عليها وجه كشف وجهها ويجب عليها كشف ما كفيها، هذا يدل على أنها ليست بعورة. نعم في خارج الصلاة في الإحرام في وقت الإحرام في خارج الصلاة عورة عند الرجال، عورة عند الرجال قلنا أن الوجه والكفين عند الرجال قلنا به عورة، وفي الصلاة وفي الإحرام ليس بما بعورة، في الصلاة والإحرام ليس بعورة، وعند الرجال الراجح أن الوجه والكفين عورة. تستر تستر، لكن تلبس النقاب والقفاز، لأن النقاب شيء معروف يستر به الوجه والقفاز شيء مغطي يستر به الوجه، لا تلبسه المحرمة، لا تلبسه، تغطيها بأكمامها بأي شيء. ها اللبس لبس هذه الأشياء والصلاة يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها ولا تبطل صلاتها، ما فيها شيء، لا ما فيش إحرام في الصلاة، ذاك إحرام. نعم. الفصل الثاني من الباب الرابع فيما يجزئ في اللباس في الصلاة. أما اللباس فالأصل فيه قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، والنهي الوارد عن هيئات بعض الملابس في الصلاة، وذلك أنهم اتفقوا فيما أحسب على أن الهيئات من اللباس التي نهي عن الصلاة فيها مثل اشتمال الصماء، مثل اشتمال الصماء، هذا ورد بهما حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، وقال وهو أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء. هذا كلام ما له معنى، هذا الكلام ما له معنى، لكن الكلام الذي له معنى هو ما بعده، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، هذا عرفتم؟ هذه وهو أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء، هذا الكلام ليس فيه، ليس له معنى، فاهمين هذا الكلام ولا لا؟ لأن كيف أن يحتبي ليس على عاتقه منه شيء؟ المراد ليس على ما؟ إلا في يصلي. أي البخاري أن يصلي الرجل. ها نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء، لكن لا يسمى اشتمال صماء، هو كانه فسر باشتمالا، وهو ان يحتبي، وهو ان مقال في البخاري نهى ان يصلي الرجل في ثوب، وهو ان يصلي الرجل في اكتبوا عليه لعله ان يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء، اكتبوا لعله ان يصلي كما في رواية البخاري، وهو أن يصلي الرجل في ثوب واحد في الحاشية ولا في الشرح في المتن. واشتمال الصماء مثل اشتمال، قال مثل اشتمال الصماء، وهو بعده وهو أن يحتبي، وهو أن يصلي، يحتبي بدل يحتبي معه يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. إذن هو جاء بثلاثة أمثلة ولم يقصد به، ولم يقصد الحديث، يعني الأشياء المنهية أنما هي ثلاثة أشياء: أحد اشتمال الصماء، اثنين أن يصلي في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء، ثلاثة أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه. هذه ثلاث هيئات منهي عن الصلاة فيها. أما أن يصلي في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء، هذا فيما إذا كان له ثوبان، أو كان له ثوب طويل، ثوب أي طويل، تعرف كيف الثوب الطويل كيف يعني يخالف بين طرفيه ويعقده على عاتقه. تعرف هذه الهيئة؟ ها؟ وقال لك ما يعرفوهاش. ايوه هذا الذي أن يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء. هذا هو الثوب. ها شوفوا هذا الثوب ما في إلا هو معوز. تعرفوا المعوز؟ أيوة هو المعوز. يصلي فيه هكذا. لا يكره أن يصلي فيه هكذا بهذه الصفة إلاه ويربطه بهذه الصفة ويصلي فيه مكروه. ولكن ماذا يعمل؟ عرفتم على عاتقه منه شيء. هذا هكذا يعمل يبقى اشتمال الصماء. اشتمال الصماء ايش هو؟ تعرف الحجر الصماء؟ وليس على فرجه منه كذا ويديه من الداخل. هذا ما مكروه كذا. هذا اشتمال الصماء حتى ولو كان لديه إزار من الداخل لأنه يصعب عليه إخراج يديه. يبقى الاحتباء قسمين. الاحتباء كم؟ قسمين. قسم يكره في صلاة الجمعة وهو الحبوة معروف الحبوة الذي يجلس ويضع على ركبته. هذه الحبوة مكروه في صلاة الجمعة لأنها تأتي به نوم. والاحتباء هو أن الذي ليس على فرجه شيء أن يضعه كذا على عاتقه ويجلس هكذا هكذا يجلس وما ليس على فرجه منه وما هو مش لابس على فرجه شيء يجلس هكذا والثوب يستربع فرجه ويستربع. فهذا يسمى ايه؟ احتباء. الصلاة يا شيخ عاد الصدر هو هكذا البشت في البيت. تعرف البشت هذا كان حق اسمه حق السعوديين أليس يضعه هكذا كذا ولا لا؟ ومع يدين من هنا لكن السعوديين ما يخرجوا اليدين منه كذا ولا لا؟ اللبس عند السعوديين لا يخرج اليدين لأنه لو خرج يديه لكان مخالفا للعادة كذا. فهو يضعه هكذا. فهذا عنده هذا يسمى سدل. هذا يسمى ايه؟ سدل. ولكن شيخنا نصر الدين الألباني بالغ في السدل كثيرا. اولا انه يرى ان البشت هذا سدل فلا يلبسه. فلم يلبسه في السعودية ولا مرة. لانه اخرج يديه خالف الهيئة المعروفة. وان بقيت يديه فيه لا يراها كذا ولا لا؟ فلم يلبسه. حتى أنه قيل له لا بد أن تلبسه حتى تغرف. قال لست أنا جحا أغرف بثيابي. ومن السدل عند الشيخ شوف لبس الشال هكذا يرى أنه سدل. ولبس الغطرة هكذا. لبس الغطرة هكذا يرى أنها ستر. فلا يلبسها هكذا وإنما يلبسها كذا. فهذه كلها عند الشيخ من السدل. فكان يلبس الغطرة هكذا ويرى أنها إذا كانت كذا فهي من السدل وإذا كان هناك ثوب هكذا فإنه من السدل. هذا هو السدل. الكوت نعم الكوت الذي لا يخرج يديه منه يسمى هذا سدل. هذا سدل هذا سدل حقيقة. أن ألبس الشيء ولا يخرج يديه منه. عرفتم هذا؟ هذا هو الهيئات المني أنها في الصلاة. الكفت هو أن يكفت هكذا. لكنه هذا إذا كان في الصلاة لأنه يشغل الإنسان في الصلاة. أما إذا كان من أخله مكفوت قبل الصلاة فأنا لا أرى فيه شيء، إذا كان من أخله مكفوت قبل الصلاة فلا أرى فيه شيء، لكن إذا كان يشتغل بذلك في الصلاة كما نرى أصحاب البشت السعودي هذا يشغلهم شغلة كبيرة في الصلاة، شغلة كبيرة، سأهو يسلحك دو سأيك في تؤمنون، ويشتغل حتى أنك ترى أحدهم فلا تظن أنه في صلاة. ولهذا كان بعض الشافعية صلى بعد إمام سعودي فتحرج، لأن الشافعية عندهم الحركات مبطلة، ثلاث حركات ولو هكذا تبطل الصلاة، ثلاث حركات هذا الكثير عنده ثلاث حركات، لأن الحركة هي مبطلة، ولكن ورد أن الحركة غير مبطلة وردت إلى الأرض. فمنهم من قال أن الأرض يقتضي أنه، لأن أجمعوا على أن الحركة مبطلة ولكن وردت حركات غير مبطلة، فما هو إذن؟ إذن لابد أن إذا لم يحد في الشرع فيحد في الأرض، كل ما لم يحد في الشرع فيحد في الأرض. فعرف الشافعية أن الثلاثة الحركات كثير وتبطل، وأن ما أقل من الثلاث ليس بكثير، وعند غيرهم هو أن يرى أنه ليس في صلاة، هذا هو العرف، لأنه لو رجعت إلى الشر ما تجد فيها حد، فلا بد فيها من أي؟ من حد. لكن الرسول قال اسكنوا في الصلاة كذا، وورد أنه فتح الباب أليس كذلك؟ إذا وصل على على على المنبر، فإذا نحدها بماذا؟ بالعرف. فاختلفوا في العرف، الشافعية يرى أنه ثلاثة حركات، وكذلك كفت الشعر في الصلاة وكفتها في غير الصلاة، الشعر من الرجال لا يكفت يترك. من قبل الصلاة أنا ما أرى فيه شيء قبل الصلاة، قبل الصلاة، أما في الصلاة فهو اشتغال. يربطوه هنا من الرجال، المرأة تربط ما تتركوش، كانوا النساء في زمن الرسول يربطن شعورهن في بنطلون. إذا كان ضيق مكروه، إذا كان ضيقا فيحكي العورة فيكره الصلاة فيه، أما إذا كان بنطلون تركي كما يقول شيخنا، البنطلون التركي تعرفوه وهو واسع جدا فهذا ما فيه شيء، لكن أيوة بنطلون التركي مثل الإزار ومستدل هذا ما يحكيش الأورا، لكن البنطلونات هذه مكروهة في الصلاة، ما نقص الصلاة باطلة فيه لأن الأورا مسطورة ولكنها قد تحاك قد تحكى كذا بعضها، فهذا يكره الصلاة فيه. تظهر عورته، نعم، ما من هنا تظهر، إذا ظهرت أدنى من السرة بطلت الصلاة، إذا ظهر شيء من العورة بطلت الصلاة. وأنا كانوا أن احتبئ الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، وسائر ما ورد من ذلك أن ذلك كله سد ذريئة ألا تنكشف عورته، هذه الذي ورد لسد الذريئة ألا تنكشف العورة. ولا أعلم أحدا قال لا تجوز الصلاة على إحدى هذه الهيئات إن لم تنكشف العورة، لا يقول، يقول مكروه فقط. وقد كان على أصول أهل الظاهر يجب ذلك، واتفقوا على أنه يجزئ الرجل من اللباس في الصلاة الثوب الواحد، يجزئ الثوب الواحد لقول النبي صلى الله عليه وسلم قد سئل أيصلي الرجل في الثوب الواحد فقال أو لكلكم ثوبان، يعني لكل واحد منكم ثوبان، ما حد ما له ثوب واحد، كان ثوبان كانوا أكثرهم أن ثوب واحد فقط. واختلفوا في الرجل يصلي مكشوف الظهر والبطن، فالجمهور على جواز صلاته لكون الظهر والبطن من الرجل ليس بعورة، وشذ قوم فقالوا لا تجوز صلاته لنهي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، طيب وتمسك بوجوب قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني هذا الدليل يعني تمسك به على أنه أن نأخذ زينتنا وأن حد إيه؟ أن العورة أن إيه؟ العورة معروفة. واتفق الجمهور على أن اللباس المجزئ للمرأة في الصلاة هو درء وقمار، لما روي عن أم سلامة في حديث أخرجه أبو داود وقال الحاكم صحيح ووافقه الذهبي وتعقبهما الألباني في الإرواء، وهو قال من أوهامهما الفاحشة، فإن أم محمد بن زيد لا تعرف كما هو قال الذهبي. والخلاصة أن الحديث ضعيف. عن أم سلمة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه المرأة، فقال في الخمار والدرء السابغ إذا غيبت ظهور قدميها، إذا غيبت ظهور وهي ضعيف في ظهور. ولما روي أيضا أن عائشة في حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه الحاكم وكذا صححه الألباني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، وهو مروي أن عائشة وميمونة وأم سلمة أنهم كانوا يفتون بذلك، وكل هؤلاء يقولون إنها إن صلت مكشوفة أعادت في الوقت وبعده، إلا مالكا فإنه قال إنها تعيد في الوقت فقط. والجمهور أن الخادم لها أن تصلي مكشوفة الرأس والقدمين، وكان الحسن البصري يوجب عليها الخمار واستحبه عطاء. وسبب الخلاف يعني أنها التأليتك المرأة كربك الحرة أو لا، الخطاب المتوجه إلى الجنس الواحد إلى جنس النساء، هل يتناول الأحرار والعبيد أم الأحرار فقط؟ أكتب الراجح أن الخطاب يتناول الأحرار والعبيد، فما كان سترا للحرة في الصلاة وغيرها فهو ستر للأمة، فما كان سترا للحرة في الصلاة وغيرها فهو ستر للأمة في الصلاة وغيرها، ولا فرق. هذا أن الأمة والحرة أورة، لأن الحبب رآه يعني الأمة هي من جنس الرجال ولا من جنس بني آدم ولا لا؟ وأنا أقول هؤلاء كانوا أناس عندنا في قبيلة يشهروا بالتغفل، يشهروا بأنهم مغفلين جدا. فجاء عند هذه القبيلة خادم يعني عبد مملوك، فقال الرجل لزوجته أكرمي مثل ما أعطيه فطور وكذا وكذا وكذا، فأعطته قصب وماء وما ظنت أنه من بني آدم، تظن أنه جنس آخر. فهؤلاء كانوا يقولوا أن الأمل جنس آخر، فجاء إليها قالها أعطيتك أثناء أم أعطيته قصبا وماء؟ فقال لكن ما أعطيته أنا. قالت وهل الخويد نويد؟ يعني هل الخادم من البني آدم وهل الخويد نويد؟ فإذا هؤلاء لما يفرقوا بين الأمة والحرة، كل ما تجده للحرة ستجده إيه؟ للأمة، من إقبال الرجال عليها ومن الافتتان بها إلى غير ذلك، أليس كذلك؟ فكيف نقول أنها تكشف وجهها وتكشف رأسها ويباحها وتتطهر للرجال، هذا ما يجوز لا في الصلاة ولا في غيرها. واختلفوا في صلاة الرجل في الثوب الحرير، فقال قوم تجزئ صلاته، قال قوم تجزئ صلاته، وهو من؟ وهو الشافعي وأبو حنيفة. تجوز صلاته، فقال قوم تجوز صلاته الشافعي وأبو حنيفة، ورواية عن أحمد. وقال قوم لا تجوز، وهو رواية عن أحمد، أظن مالك مع أبي حنيفة الذي قال تجوز صلاة الشافعي، ومالك ومن، ورواية عن أحمد. وقال قوم لا تجوز، وهو رواية عن أحمد. رواية عن أحمد أنها تجوز، ورواية عن أحمد أنها لا تجوز. الشافعي ومالك والشافعي ومالك وأبو حنيفة قول الواحد أنها تجوز. طيب، هذه المسألة يتكلم عنها في الأصول كثير. وقوم استحب له الإعادة في الوقت لأنه مارد، وسبب اختلافهم في ذلك هل الشيء المنهي عنه مطلقا اجتنابه شرط في صحة الصلاة أم لا، لأن نفس الحرير منهي عنه مطلقا. فمن ذهب إلى أنه شرط قال أن الصلاة لا تجوز به، ومن ذهب على أنه إلى أنه يكون بلباسه مأثوما والصلاة جائزة قال ليس شرطا في صحة الصلاة كالطهارة التي هي شرط الطهارة، اتفقوا على أنها شرط في صحة الصلاة. وهذه المسألة من نوع الصلاة في الدار المغصوبة، والخلاف فيها مشهور. أيوة، الخلاف في باب الأصول أن من صلى في دار مغصوبة هل صلاته صحيحة أو غير صحيحة، فقالوا على أن من باب هل يتوجه الأمر والنهي على الشيء الواحد على الشيء الواحد، الشيء الواحد بشخصه هل يتوجه عليه الأمر والنهي، فغصب الدار ولبس الحرير هذا شيء واحد كذا ولا لا. لكن هنا قالوا أن الشيء الواحد إن كانت له جهة واحدة فلا يتوجه فيه الأمر والنهي، إما يكون مأمور به أو ما، كالإيمان بالله شيء واحد، هل نقول مأمور به منهي عنه؟ وأما إذا كان شيئا واحدا ولو، وأما إذا كان متعددا بالجنس فإنه يتوجه فيه، يتعدد فيه الأمر والنهي كالحيوان، فيجوز أكل فيه أكل الأنعام ويحرم أكل الخنزير لأنه جنس كذا شيء واحد، أما بالشخص فلا. فإذا كان بالشخص واختلفت الجهة، واختلفت الجهة، وهنا اختلفوا في تحقيق المناط، اتفقوا قالوا إذا اختلفت الجهة فيجوز تعدد توارد الأمر والنهي إذا اختلفت الجهة وإن كان شيئا واحدا، لكنهم اختلفوا في تحقيق المناط. فقالت الحنابلة أن من صلى في ثوب الحرير أو صلى في بدار مغصوبة فإن حركاته غصب، حركاته غصب، فيكون الجهة واحدة فالصلاة باطلة. وقال الأئمة الثلاثة أن صلاته ليست مطلوبة وغصبه منهي عنه، فالجهة منفكة، الجهين مختلفة ومنفكة، فتكون صلاته صحيحة وعليه إثم غصبه. هنا واختلفوا في ذلك اختلافا كثيرا، فلو صلى في خاتم حديث ذهب أو في قطرة حرير فالجهة هنا منفكة بالاتفاق. يعني على الجهة النهي في الخاتم الحرير لا تعلق لها بالصلاة في الخاتم الذهب، هل لا تعلقون بالصلاة؟ ليس ترتفق ولا غطرة من حرير، هل هي شرط في الصلاة؟ إذا الجهة منفكة هنا يصح. أنا جاءنا كمثال ما وجدته في الأصول، ولكن أرأيت أن الجهة فيه لا تنفك، وهو من توضأ بماء مغصوب فإن وضوءه نقص للماء، أليس كذلك؟ فالجهة غير مفكة. إذا توضأ بماء مغصوب كذا فوضوءه إيه؟ باطل، لأن الجهة غير مفكة بالاتفاق، لأن استعماله للماء نقص في الماء. عرفتم؟ هذا المثال أحسن مثال، لكن ما رأيته جاء مثلوا به في الأصول. أحسن مثال للجهة غير المنفكة هو الوضوء بالماء المغصوب، لأن نفس استعماله للماء في أعضائه نقص للماء. نقص أليس؟ أنت أخذت إنسان أباه ماء وآه ماء ولا يجوز لك أن تأخذه للوضوء، فأخذته للوضوء، فالوضوء مأمور به إلا لا، ولكن غصب الماء منهي عنه إلا لا، لكن غصب الماء للوضوء هل الجهة منفكة؟ لا، غصب الماء للوضوء الجهة غير منفكة، أما غصب الدار للسكن فالجهة تكون منفكة لأنه يقصبه وهو في غير الصلاة، أليس كذلك؟ لكن هذا غصب الماء للوضوء، اغتصبه للوضوء، فنقص نفس استعماله للماء ما هو نقص للماء وإذهاب له، فالجهة فيه غير منفكة. ما يقول الوضوء لا يجزي؟ ما يجزي، مغصوب، ولهذا ينتبه لغصب الماء، فلا يتوضأ به ولا يغتسل بماء مغصوب، وهذا ما أفتونا به في القرى، يكون معهم مثلا خزان ماء مشترك يسلم فيه، فبعضهم يتمنع ما يسلم فيه كذا ما يسلم ويستعملون ما قلنا له صلاتكم وجنابتكم باقية عليكم حتى تسلموا لأن الجهة غير منفكة. عرفتم هذا؟ الذي يحج على سيارة مغصوبة يدخل تحتها؟ لا يدخل، لأن الوسائل هذا من وسائل الحج هناك، وهذه وسائل إلى الوصول. والإفطار على مال مغصوب هذه وسائل هذه تعتبر أي وسائل، ليست بشرط في العبادة، ليست شرط في العبادة. طيب الآن تكتبوا الراجح الجواز، الراجح والراجح قلنا ما فيما في الصلاة في الحرير الراجح ايه؟ الراجح الجواز. ايوه اخر ده في هذه البياض القليل، الراجح الجواز لاختلاف جهة الامر بالصلاة والنهي عن الحرير، لاختلاف الجواز لاختلاف جهة الأمر بالصلاة والنهي عن لبس الحرير، فالجهة منفكة فالحرير منهي عنه في الصلاة عن لبسه في الصلاة وغيرها، واتفقوا على صحة الصلاة في خاتم الذهب، واتفقوا على صحة الصلاة في خاتم الذهب. وإمامة الحرير، الإمامة ما يكون سمجر، إمامة الحرير، لأن النهي لا يعود على شرط الصلاة، لا يعود على شرط الصلاة، لأن الإمامة والخاتم ليست شرطا في الصلاة هذا. طيب ليست شرطا في صحة الصلاة، يعني لبس الإمام والخاطب شرط في صحة الصلاة ولا كمالي، ما له تعلق بالصلاة، ليس له تعلق به. أي ما لا يستر الأور. إيش معنى الثور يا شيخ؟ أنه إذا صلى في أرض مغصوبة حركاته غصب، يقول حركاته غصب للدار، حركاته غصب، سجوده غصب للدار، واعتداله غصب للدار، فتكون الجهة غير منفكة. يا شيخ إذا قصد بغصب التالي للصلاة غصب هذه المسجد، هذا ما يجوز شيء، يعني ما في جسد. الباب الخامس، اشتراط الطهارة للصلاة. الباب الخامس، اشتراط الطهارة للصلاة. أما الطهارة من النجس فمن قال أنها سنة مؤكدة فيبعد أن يقول إنها فرض في الصلاة. الذي يقول كمالك قال أن الطهارة به سنة إيه؟ مؤكدة، ما يقول شرط في صحة الصلاة. أيوة مالك أصبق معنا في باب في الطهارة. أما شروط صحتها، ومن قال أنها فرض بإطلاق فيجوز أن يقول أنها فرض في الصلاة، ويجوز أن لا يقول ذلك، ويجوز أن لا يقول ذلك. كالإمام الشوكاني يرى أن الستر الأورى واجب، ولكنه يقول لا يبطل الصلاة، لكن يرى أنه واجب في الصلاة. من الإمام الشوكاني يقول ستر الأورى واجب في الصلاة ولا يبطل الصلاة، يقول أنه من الواجبات بس. وحكى عبد الوهاب عن المذهب في ذلك قولين، يعني مذهب من؟ مالك. أحدهما أن إزالة النجاسة شرط في صحة الصلاة في حال القدرة والذكر، هذا هو الراجح. والقول الآخر أنها ليست بشرط. هذا الراجح من حيث الدليل، على أن النجاسة شرط في صحة الصلاة في حالة القدرة والذكر. ويدل عليها ما هو؟ يدل على هذا حديث النعلين، يدل على ذلك حديث النعلين الذي أمره الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل، أمر أن قال أخبره أن في نعليه قذر فخلعها واستمر في الصلاة. والذي حكاه كان، والقول الآخر أنها ليس شرطا، والذي حكاه من أنها شرط لا والذي حكاه من أنها شرط لا يتخرج على مشهور المذهب، يعني مذهب مالك المشهور في أنها ليست بشرط، ولكن نحن نرجح أنها ما شرط من غسلنا. والذي حكاه من أنها شرط لا يترجح على مشهور المذهب من أن غسل النجاسة سنة مؤكدة، وإنما يترجح على القول بأنها فرض مع الذكر والقدرة، هذا ليس قويا في المذهب، ولكنه قوي من حيث الدليل. وقد مضت هذه المسألة في كتاب الطهارة، وعرف هناك أسباب الخلاف فيها، وإنما الذي يتعلق به هنا الكلام من ذلك، هل ما هو فرض مطلق مما يقع في الصلاة يجب أن يكون فرضا في الصلاة؟ الأشياء التي مفروضة عليك دائما، الطهارة التي مفروضة عليك دائما، لكن ستر الأورة مفروضة عليك دائما. والحق أن الشيء المأمور به على الإطلاق لا يجب أن يكون شرطا في صحة شيء ما، يرجع على أنها ليس شرطا في صحة الصلاة، وإنما هو مأمور بها دائما، فيكون مرتكبا إثما حال الصلاة كما قال الشوكاني. لا يجب أن يكون شرطا في صحة شيء ما، آخر مأمور به، شيء آخر مأمور به، وإن وقع فيه إلا بأمر آخر، إلا أن يأتي أمر آخر بأنه شرط إذا جاء أمر آخر ستر الأورى مأمور به، ها والابتعاد عن النجاسة مأمور به كذا ولا لا في خارج الصلاة، فلا بد أن يأتي دليل خاص في أنه مأمور به في الصلاة، مأمور به في الابتعاد عن النجاسة مأمور به في الصلاة. الابتعاد عن النجاسة مأمور به خارج الصلاة أم لا؟ إذن يقول المؤلف أنه إذن لا بد من دليل خاص أنه مأمور به في الصلاة، فإن جاء دليل خاص أنه مأمور به في الصلاة كان شرطا من صحته في صحة الصلاة، وإن لم يجي دليل خاص فهو ارتكاب أمر محرم والصلاة صحيحة. وكذا الأمر بالشيء في الشيء المنهي عنه على الإطلاق لا يجب أن يكون شرطا في صحة شيء آخر في صحة شيء ما إلا بأمر آخر. لكن نحن أقول لكن الطهارة من النجاسة لكن الطهارة من النجاسة ورد في حديث أسماء الأمر به، الأمر به وترتيب الصلاة على إزالتها، وترتيب الصلاة على إزالتها في قوله صلى الله عليه وسلم تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه تحته ثم تقرأ ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه ثم تصلي فيه ثم تصلي. وهذا الترتيب بثم يقتضي الشرطية، وهذا الترتيب بثم ثم تصلي فيه يقتضي الشرطية. أنه شرط ثم تعمل كذا وتعمل كذا ثم تصلي فيها، هذا شرط دليل على أنه شرط الابتعاد عن النجاسة شرط في صحة الصلاة. والحديث كأنه تقدم في صفحة 189. ألا أن الراجح ألا أن الابتعاد عن النجاسة شرط في صحة الصلاة عند أي؟ عند القدرة والذكر، عند القدرة والذكر. فيدل على ذلك حديث النعلين وحديث أسمع. حديث النعلين يدل على أنه ليست بشرط عند النسيان أو عدم القدرة كذا ولا لا، وحديث أسمع يدل على أنه شرط في عند القدرة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك.